مع أقوال أهل السنة والجماعة في اعتقاد السلف وما قال أهل السنة والجماعة. في قول أبي القاسم بن سلام روى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي القاسم عن أبي عبيد القاسم بن سلام، هو من أهل خراسان ومن أهل اللغة. روى عن الحاكم أنه قال: المتبع السنة كالقابل على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. قال بكر الأنباري: كان أبو عبيد سلام القاسم أو القاسم بن سلام رحمه الله يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثا وينام ثلثا ويصنف الكتب ثلثا. قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين، هذا حديث موقوف على ابن عباس لكن له حكم الرفع، يعني هذا الأثر موقوف على ابن عباس لكن حكمه الرفع. هذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. يبقى لو سألنا عن تفسير كيفياتها هذا تقدير الكلام حتى يعقل. إذا سئلنا عن تفسير كيفياتها فإننا لن نفسرها، ما من أحد فسرها. ويكون هنا معنى كلامه على التقدير، مع أن الأصل عدم التقدير. ما الذي ألجأني إلى أن أقول بأن في الكلام تقدير؟ قال: وإن سئلنا عن تفسيرها لن نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. قلنا: لا بد من تقدير. وإن سئلنا عن تفسيرها، يعني عن تفسير كيفياتها، لنفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. هذا التقدير لازم. سيرد علي المخالف يقول: الأصل عندهم تقدير، ولما قدرت؟ الإجابة عندكم أنتم، لما؟ تقول: نعم، هذا السلم عن النصوص معلوم لنا بخلاف الكيفية فهي مجهولة، رد على المؤمن المشبهة ودفعتهم من أفوض المعنى والكيف. أنه يقال أن يكون القاضي تفسير المعنى، لأن المعنى معلوم باللغة وهو أهل اللغة. نعم، هذا من أفضل ما يقال، هذا هو أي تقدير الكيفية. لا، المعاني أهل السنة يثبتون المعاني المعلومة وينفون. ممتاز. نعم، هو وهذا فعل أهل السنة والجماعة. ما هذه إجابات كلها إجابات سديدة وصحيحة، جزاكم الله خير. هو الأصل أن نقول أبو عبيد سالم السلام من القاسم السلام رجل من أهل اللغة، لا يمكن أن تمر عليه اللغة هكذا دون أن يعلم معناه. فإذا إذا كان هو من أهل اللغة فلا يمكن أن يفوت اللغة بدون أن يعلم معناها. يبقى المعنى هنا عندما يقول لا نفسرها يعني لا نفسر كيفيتها. وأبو عبيد أحد أئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، ولهم من المعرفة بالفقه واللغة التأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية، أي تفسير الجهمية. والتقدير تفسير الكيفية الجهمية أصالة لهم ما لهم من التفسيرات التي جاءت نتيجة إلى نتيجة لتعطيل الصفات. فوضى البياقي عن عبد الله بن مبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عن صفة الرب، فقال له عبد الله بن مبارك أنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب شيء قلنا به، وإذا جاءت الأصار بشيء جسرنا عليه. مبارك إنا نكره أن نبتدئ بوصف الله جل وعلا من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب. وهذا الحق، وهذه دلالة واضحة جدا على اتفاق السلف على أن صفات الله جل وعلا توقفية. يعني كأننا نقول ونحن نكره أن نبتدئ أن نصف الله جل وعلا إلا إذا جاء الأثر على ذلك. روى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قال أنا أقيل له بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على عرش بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هنا في الأرض. أعوذ بالله، من قال بأنه في الأرض فقد كفر، من قال بذلك فقد كفر. وهكذا قال أحمد وغيره وراه بإسناد صحيح عن سلمان بن الحرب سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. أعوذ بالله. وهذا هدم لكل البناء الذي يبنيه الكتاب بعموم الآيات التي جاءت بعلو الله جل وعلا العلي العظيم. قال الرحمن عرش استوى أمنتم من في السماء أن يخسف بالأرض فإذا تمور. وأيضا قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية سعيد بن عامر الضبعي كان يمدحه أحمد جدا يقول ما رأيت أفضل منه إمام أهل البصرة علما دينا من شيخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وأما إمام الأئمة قال من لم يقل إن الله فوق سماواته على العرش بائن من خلقه وجب أن يستتاب، يعني كفر وارتد عن دين الله، فإن تاب إلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل الواسط من طبقة شيوخ الشافعية، وأحمد قال كلمت بشر المريسي، فبشر المريسي هذا من أكثر أهل الأرض، وليس تبنى مقولة الجهم وصار يروجها أصحاب بشر، فرأيت أخذ كلامي ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء. وأساطير محدثين وافقوا في ذلك. وعن عبد الرحمن المهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا ينكح ولا يورث. وهذا فيه دلالة على تكفير عبد الرحمن عوف أيضا للجهمية. وروى عبد الرحمن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن المهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى تكليما، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا قتلوا. هذه من الأهمام كان تعلم أن السلف يعني كأنهم أجمعوا على كفر ما قالت الجهمية. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود استغفر الله. هذه الشبهة التي يتمسكون بها. قال الأصمعي كافرة بهذه المقالة، لما قالت محدود على محدود قال هي كافرة بهذه المقالة. شوف إنكار علو الله جل وعلا بلغ بأئمة السلف التكفير دون الروية. وعن عاصم بن عبد الله بن علي بن عاصم شيخ أحمد البخاري وطبقتهما قال نظرت جهميا فتبين من كلامي أنه لا يؤمن أن في السماء ربها. وروى أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. قال الشافعي خلافة أبي بكر الحق قضاها الله جل في علاه في سمائه وجميع وجمع عليها قلوب عبادي. هو الشاهد من قول الشافعي في إثبات العلو قال في سمائه. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفتخر على زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقصة أبي يوسف صحيح الحنيفة مشهورة في استتابة مشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، وقد ذكرها ابن أبي حاتم. وقال أبو عبد الله محمد عبد الله ابن أبي زمينين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتاب الذي صنفه أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش. قال ومن قول أهل السنة والجماعة إن الله جل وعلا خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى. واختص بالعلو والارتفاع فوق جميع الخلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر نفسه الرحمن على العرش استوى في قوله ثم استوى على العرش على ما يرجي في الأرض. فسبحان من بعد وقارب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء دخان ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل. ثم ذكر آخر ثم قال باب الإيمان بالكرسي. نقف عند الإيمان بالكرسي وننظر في كلام ابن عباس وكيف أولوه ولماذا دخلوا في هذا الباب. إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. يعني احنا ايضا على مشارف ان شاء الله الانتهاء عشان تعلموا اننا سننتقل من كتاب الحموية الى كتاب التضمرية ومعنا فضل الابانة يعني يكون كتب العقيدة انتهت. لو في أي أسئلة تفضل. شوف المكسر هذا في أسئلة. جاءنا أخي حلب بالطلاق ثم حنس، فما قولكم؟ نيته كيف كانت نيته؟ أكانت نيته طلاقا أم كانت نيته فقط عزم العزم على الأمر؟ إن كانت نيته طلاق وقع الطلاق، إن كانت نيته لا ليست طلاقا لا يقع. شخصا فرد عليها البدع في المعتقد، ما هو ترتيب الاستدلال؟ نبدأ الأثر من العقل أم العكس؟ لا بالأثر، حتى ولو كان الأمر عليهم بالمعتقد السلفي يبدأ بالأثر ثم بعد ذلك تفنيد الكلام العقلي الباطل، هذا الأصل الأصيل. تجابههم بالتأصيل لأن هذا يردهم، يعني هم المنصف منهم ساقف، لكن المجادلة العقلية عقيمة ممكن لها مخارج ومداخل. والمنطق الشيطاني مطاط، والمنطق الشيطاني مطاط. الأثر هو خير سيف بطار. آمين. جزاكم الله عنا خيرا، جزاكم الله خيرا. يلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا ليس تحديدا أبدا، كيف يكون تحديدا؟ ليس تحديدا، النبي ما قال ذلك تحديدا، ليس تحديدا. اللهم آمين. واجعلك حقا من المتوكلين على الله، وربط على قلبك إحسانا بالظن به، تجدين عنده ما تحبين. جزاكم الله خيرا.